حتى يزول الغاصب، فأنا بحق الغالب. من موت إني ذاهب، فالموت عندي واجب، لا لن أحيد عن الفدا حتى يزول الغاصب، فأنا بحق الغالب. ولعزها إنا وهبنا ما لنا والأنفس، ولعزها إنا وهبنا ما لنا والأنفس. هيهات يخزى الواهب، من موت إني ذاهب، فالموت عندي واجب، لا لن أحيد عن الفدا حتى يزول الغاصب، فأنا بحق الغالب. لن أهاب من المحن، هي ملكنا عبر الزمن، ولغيرنا لا لن تكن مهما تمادى الغاصب. من موت إني ذاهب، فالموت عندي واجب، لا لن أحيد عن الفدا حتى يزول الغاصب، فأنا بحق الغالب. فمن سأفدي تربها وأكون للأقصى مجيب، القدس نادتنا ونادى المسجد الأقصى الحبيب، فمن سأفدي تربها وأكون للأقصى مجيب، فمن سأفدي تربها وأكون للأقصى مجيب، فأنا بموتي راغب. عندي واجب، لا لن أحيد عن الفدا حتى يزول الغاصب، فأنا بحق الغالب. بالنصر حقا قد وعد، يا طيب موت بعده نصر وعز للأبد، وأنا إليه ذاهب. من موت إني ذاهب.